الشافعي واحمد ان شاء الله يرون الوتر بعد صلاه الصبح. يعني كل حال مدى مرادة الاثار عن الصحابه الحمد لله، يعني لعلها ما بلغتهم الاثار عنه، لعلها ما بلغتهم الاثار عن الصحابه رضي الله عنهم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء لا وتران في ليله. قال حدثنا هناد قال حدثنا ملازم بن عمرو قال حدثني عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق بن علي عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا وتران في ليلة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. واختلف أهل العلم في الذي يوتر من أول الليل ثم يقوم من آخره، فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم نقض الوتر، وقالوا يضيف إليها ركعة ويصلي ما بدا له ثم يوتر في آخر صلاته، لأنه لا وتران في ليلة، وهو الذي ذهب إليه إسحاق. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: إذا أوتر من أول الليل ثم نام ثم قام من آخر الليل فإنه يصلي ما بدا له ولا ينقض وتره ويدع وتره على ما كان، وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس وابن المبارك وأهل الكوفة وأحمد. وهذا أصح، لأنه قد روي من غير وجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى بعد الوتر. قال أبو عيسى: حدثنا محمد بن بشار قال. نعم، حديث لا وتران في ليلة حديث حسن، حديث كما قال الترمذي حديث حسن، وهذا الإسناد هو عينه إسناد حديث قال يا رسول الرجل يمس ذكره في الصلاة عليه الوضوء، قال: لا إنما هو بضعة منك. وذاك إسناد حسن عند أهل العلم، وهو يدل على أن الإنسان لا يوتر مرتين في ليلة، إنما يوتر مرة واحدة، يوتر مرة واحدة. وقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يوتر في أول الليل، فإذا قام من وسط الليل أو آخره صلى ركعة واحدة، أي نقض وتره الأول ثم أوتر في آخر الليل. قد خالف في ذلك ابن عباس رضي الله عنه وعائذ بن عمر، وكما في الصحيح في البخاري، وهو الصواب والله أعلم. الصواب أنه لا ينقض وتره، وإنما يصلي مثنى مثنى. قد قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فإذا كان عندنا قولان للصحابة رضوان الله عليهم، وكان أحدهما يوافق النص، فالذي يؤخذ به ما وافق النص عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، جاء كما سيذكر الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بعد الوتر، لكن هذه لا علاقة لها بما نحن بصدده. ويأتي الكلام. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا حماد بن مسعدة عن ميمون بن موسى المرئي عن الحسن عن أمه عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الوتر ركعتين. وقد روي نحو هذا عن أبي أمامة وعائشة وغير واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هذه الركعة هاتان الركعتان اختلف فيهما، ما علق الترمذي ما تكلم شيء. نعم، اختلف فيها أهل العلم، فمنهم من قال لعل المقصود بذلك سنة الفجر، وقال آخرون بل هي ركعتان، هي بمثابة النافلة بعد إيش؟ بعد الفريضة، يعني نافلة بعد نافلة، مثابة النافلة، يعني كأنها نافلة

وكأن أحمد رأى صح شيء في هذا الباب حديث أم هاني. واختلفوا في نعيم، فقال بعضهم نعيم بن حمار، وقال بعضهم ابن همار، ويقال ابن هبار، ويقال ابن همام. والصحيح ابن همار، وأبو نعيم وهم فيه فقال ابن حماز، وأخطأ فيه ثم ترك فقال نعيم عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى أخبرني بذلك عبد ابن حميد عن أبي نعيم. قال أبو عيسى حدثنا أبو جعفر السماني، ويعني محمد بن أبي الحسين. قال حدثنا أبو جعفر السماني يعني محمد بن أبي الحسين أنه قال حدثنا أبو مسهر أنه قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير عن أبي الدرداء عن أبي ذر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله تبارك وتعالى أنه قال ابن آدم اركع لي 4 ركعات من أول النهار أكفك آخرة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. قال أبو عيسى حدثنا محمد بن عبد الأعلى البصري قال حدثنا يزيد بن زريع عن نهاس بن قهم عن شداد أبي عمار عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حافظ على شفعة الضحى غفر له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. وروى وكيع والنضر الأول، إذا لم أنسى الحديث الأول حديث ضعيف إسناده ضعيف، حديث أم هاني في الصحيح معروف، حديث أم هاني حديث معروف مشهور. والحديث الثالث وشو؟ الحديث الثالث لا اللي بعده حديث ابن آدم اركع لي 4. نعم حديث ابن آدم اركع لي أول النهار حديث حسن، حديث حسن له شواهد، له شواهد تقويه. ورجح شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله أن 4 هي سنة الفجر وصلاة الفجر، والأظهر والله أعلم أنها في الضحى، الأظهر والله أعلم أنها في الضحى وأنها نافلة وليست فريضة. قال ابن آدم اركع لي أول النهار 4 أكفك آخره، أكفك آخره. الأظهر والله أعلم أنها 4 بعد طلوع الشمس وارتفاعها، بعد طلوع الشمس وارتفاعها، هذا هو أول النهار والله أعلم. أما صلاة الفجر فهي معدودة، يعني هل هي من صلاة الليل من صلاة النهار؟ أما هذه فلا ريب أنها من صلاة النهار اللي هي بعد طلوع الشمس. وأما هل تشرع صلاة الضحى؟ لا ريب أنها مشروعة، والأحاديث فيها كثيرة. قد صنف السيوطي رسالة خاصة في فضل صلاة الضحى وما ورد فيها من فضائل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لا ريب أنها سنة. وشار شيخ الإسلام في بعض ما كتب عليه رحمة الله أنه يعني ينبغي لمن لا قيام له في الليل أن يحافظ عليها، لمن لا قيام له في الليل أن يحافظ على سنة الضحى. وثبت عن أبي ذر وأبي هريرة وأبي الدرداء وكلهم أوصاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يصلوا ركعتي الضحى، حتى جاء في حديث الصحيح قال يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فتكبيرة صدقة وتحميدة صدقة وتهليل صدقة وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر صدقة، ثم قال ويجزأ عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، ويجزأ عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. وهذا فيه فائدة أخرى، وهي أن صلاة الضحى من أسباب صحة البدن وعافية البدن، لأنه جعلها جعلها كفارة أو صدقة لأعضائه. يقول سلامة بعض الروايات قال 360 مفصل، 360 مفصل كما جاء في الحديث. أما الحديث الأخير وشو؟ حديث من حافظ على شفعة. هذا إسناده ضعيف، هذا إسناده ضعيف. وهل كان النبي يصليها أكثر؟ يعني عائشة وابن عمر وغيرهما الله أعلم ذكروا أن النبي لم يكن يصليها عليه الصلاة والسلام. وفي بعض الأحاديث عن عائشة قالت كان يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله، يعني يصلي الضحى. وفي رواية أنها قالت أنه لم يكن، وأني أصليها تقول أصلي ثمان ركعات ولو نشر لي أبواي ما تركتها، ولو نشر لي أبواي ما تركتها، تقصد الثمان. وهذا يدل على أن عندها أحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في فضل صلاة الضحى. وحديث مهاني صريح أن النبي صلىها في يوم فتح مكة ثمان ركعات صلىها ضحى عليه الصلاة والسلام. والصواب والله أعلم أنه يصليها، يعني من كان له قيام في الليل، ومن ليس له إيش قيام في الليل ينبغي له أن يصليها، يحصل على هذا الفضل المرتب عليها. نعم. قال رحمه الله تعالى: وراكيع والنضر بن شميل وغير واحد من الأئمة هذا الحديث عن نهاس بن قهم، ولا نعرفه إلا من حديثه. قال أبو عيسى: حدثنا زياد بن أيوب البغدادي قال حدثنا محمد بن ربيعة عن فضيل بن مرزوق عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها، ويدعها حتى نقول لا يصليها. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. الحديث إسناده ضعيف، فإن في إسناده عطية العوفي وهو يضعف في الحديث. ووقت الضحى هو من ارتفاع الشمس بعد طلوعها، إذا ارتفعت الشمس أي بعد الشروق بعشر دقائق تقريبا أو أكثر قليلا، فإنه يصلي يبدأ وقت صلاة الضحى. وأفضل وقت صلاة الضحى ما جاء في صحيح مسلم حديث زيد بن أرقم قال: حين ترمض الفصال، حينما يشتد الحر، يعني في وسط النهار التاسع تقريبا، التاسع أو النص أو بعد ذلك بقليل، فإنه يصلي الضحى في هذا الوقت. وإن صلاها بعد طلوع الشمس وارتفاعها فهذا حسن أيضا، وإن صلاها بعد طلوع الشمس وارتفاعها أربعا فإنه يحصل له أيضا ذلك الفضل المذكور في الحديث السابق، حديث أبي الدرداء: ابن آدم اركع لي أول النهار أربع ركعات أكفك آخره. قد ذكروا من جربوا هذه يصلونها أول النهار أنها تعينهم على أمور دينهم ودنياهم، تعينهم على أمور دينهم ودنياهم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الصلاة عند الزوال. قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن مسلم بن أبي الوضاح هو أبو سعيد المؤدب عن عبد الكريم الجزري عن مجاهد عن عبد الله بن السائب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا بعد أن تزول الشمس قبل الظهر، وقال: إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء، وأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح. قال: وفي الباب عن علي وأبي موسى رضي الله وأبي أيوب رضي الله عنهما. قال أبو عيسى: حديث عبد الله بن السائب حديث حسن غريب. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي أربع ركعات بعد الزوال لا يسلم إلا في آخرهن. حديث عبد الله بن السائب لا بأس به، حديث حسن لشواهده، حديث حسن جاء أيضا عن عمر رضي الله عنه وهو حديث حسن. أما وش ما ذكر أخيرا ما هو أنا إيش؟ روي عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربع ركعات بعد الزواج. نعم لا قال أما هذا الحديث فلا أعلم له إسناد صحيح، أنه لا يفصل بينها، لا أعلم هذا ثابتا عن ابن عمر رضي الله عنه، لكن لا نعلمه يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أقصد يعني التسليم في آخر الأربع ركعات، أما الأربع فلا ريب أنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي أربعا بعد الزوال، هذا لا ريب فيه. وقالوا ساعة تفتح فيها أبواب السماء، ولعلي ذكرت لكم سابقا قول الله تبارك وتعالى لا إله إلا الله اللهم صل وسلم وبارك على محمد. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخلون. فهو وقت إيش؟ وقت فاضل للعبادة، وقت فاضل للعبادة. وقد جاء مرة هذا إسناده أيضا صحيح، الأسود علقمة إلى ابن مسعود قبيل الزوال بعد الزوال بعد أن زالت الشمس، فجلس عند الباب ولم يستأذن، فقال انظري من في الباب، فقالت الأسود وعلقمة، فقال إذن إليه، فدخل فقال ما منعكما، فقال ظننا أنك نائم، فقال ما أحب أن تظن هذا بي أو بأهلي، يقول نحن لا ننام في مثل هذه الساعة، يعني يقصد بعد القيلولة تكون قبل الزوال، القيلولة تكون قبل الزوال وليس بعد الزوال. نعم الظهر، نعم صلاة الظهر، سنة الظهر. نعم أنا قصد المقيل يعني بعد الظهر. لم لا المقيل بعد الظهر إذا صلى الظهر يقيل. نعم هو بيقيل قبل. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في صلاة الحاجة. قال حدثنا علي بن عيسى بن يزيد البغدادي قال حدثنا عبد الله بن بكر السهمي قال حا وقال حدثنا عبد الله بن منير عن عبد الله بن بكر عن فائد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن أبي أوفى أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له إلى الله حاجة أو إلى أحد من بني آدم فليتوضأ وليحسن الوضوء ثم ليصلي ركعتين ثم ليثني على الله وليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليقل لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. قال أبو عيسى هذا حديث غريب وفي إسناده مقال. فائد بن عبد الرحمن يضعف في الحديث وفائد هو أبو الورقاء. نعم الحديث ضعيف ولكن معناه صحيح، معناه صحيح، فقد قال تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة، استعينوا بالصبر والصلاة، فلا ريب أن الصلاة أعظم معين على يعني أمور الإنسان، أمور دينه وأمور دنياه. جاء عن عباس أنه جاءه خبر القثم بن عباس أخوه بن العباس، قثم بن العباس رضي الله عنهم وهو جاء خبر وفاته فكان في سفر فنزل من راحلته وصلى ركعتين ثم سلم وهو يتلو قوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة. فهذا الحديث حديث حسن يعني العمل به لا إشكال فيه. قد رأيت عامة المذاهب الأربعة يرون حسن الحديث ويرون العمل بالحديث بغض النظر عن حسنهم حيث الصناعة، لكن العمل وألفاظه كلها يعني مثلا جاء في الصحيح أن دعاء الكرب أن يقول الإنسان لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش الكريم، وهذا فيه قال لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. أرجو إن شاء الله تعالى أنه حديث حسن يعني من حيث العمل، من حيث العمل، وإن كان إسناده ضعيف، إن كان إسناده ضعيف. ورأيت أيضا لبعض الصحابة شيئا من ذلك عن ابن عباس، ونقله شيخ الإسلام تيمية عن الإمام أحمد، وكذلك نقله ابن القيم، أنهم يأتون بهذه التهليلات والأذكار قبيل الرقية مثلا وقبيل الحاجة، وهكذا يكتبونها في للمرأة التي يحصل لها نوع من العسر في ولادتها. فالمقصود أنه حديث حسن إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في صلاة الاستخارة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموالي عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعيشتي وعاقبة أمري أو قال في عاجل أمره وآجله فيسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعيشتي وعاقبة أمري أو قال في عاجل أمره وآجله فصرف عني وصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. قال: وليسم حاجته. وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وأبي أيوب رضي الله عنهما قال أبو عيسى: حديث جابر حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد الرحمن بن أبي الموالي وهو شيخ مديني ثقة، روى عنه سفيان حديثا وروى عن عبد الرحمن غير واحد من الأئمة. إنما قال الترمذي عبد الرحمن شيخ مديني ثقة، يعني أنه جاء عن إمام أحمد أنه قال هو مجهول. وهذا يدلك على أن أهل العلم يختلفون في الحكم على الرجال، والحديث البخاري، فالبخاري ما وضعه في صحيحه إلا وقد تبين له أنه ليس مجهولا وإنما هو معروف، رواه عنه، وأيضا لم يطعن ولم يجرح فيه وهذا يوجد في، أذكر أني وقفت على عدد من الرجال الذين قال فيهم أبو حاتم مجهول وأخرج له البخاري. فالإنسان ما هو معصوم، قد يسهى وقد ينسى وقد يسهو، ولهذا في علم الرجال ينبغي النظر في كلام في كل ما قيل في الرجل ولهذا إذا جرح مثلا أحد نقاد الحديث رجلا ولم يفسر جرحه وعدله آخرون فإن تعديلهم مقدم على جرحه. والحديث يدل على استحباب ومشروعية الاستخارة، بل جاء في حديث في إسناده مقال: من سعادة المرء استخارته الله عز وجل، من سعادة المرء استخارته الله عز وجل. فإذا هم الإنسان بأمر ولم يتبين له وجه الصواب فيه وما هو الأفضل فإنه يستخير الله سبحانه وتعالى، يستخير الله ويقول ما جاء في هذا الدعاء. في الصحيح قال: يصلي ركعتين تطوعا غير الفريضة، تطوعا غير الفريضة، أي لها صلاة مستقلة. إذن هذه صلاة اسمها صلاة استخارة، مثل ما تقدم صلاة الحاجة، مثل ما تقدم صلاة الحاجة، أي إذا احتاج إلى أمر فإنه يصلي ركعتين ويقول ذلك الدعاء. وهكذا إذا أراد الاستخارة في أمر فإنه يصلي ركعتين ويقول ذلك الدعاء. متى يقوله؟ الأظهر والله أعلم أنه يقوله في آخر الصلاة، الأظهر أنه يقوله في آخر الصلاة وقبل السلام، وإن كان ظاهر الحديث أنه قال ثم يقول، لكن جرت عادة النبي صلى الله عليه وسلم في عامة ما نقل عنه أن دعاءه في آخر صلاته وليس بعد السلام، لأنه أثناء الصلاة هو في المناجاة، يعني يناجي ربه، فإذا سلم انقطعت المناجاة وانتهى. ولم يعهد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل ذلك، ولا عن الصحابة رضي الله عنهم. يعني مثلا ما يفعله بعض الناس اليوم أنه إذا صلى تحية المسجد رفع يديه مثلا وجلس يدعو، هذا ما يعرف عن الأولين، ما يعرف عنهم هذا الفعل. الأظهر والله أعلم أنه يقول الدعاء هذا في آخر الصلاة وقبل يعني بعد التشهد، إذا تشهد يقول وهل يشرع له تكرارها؟ الذي يظهر لي والله أعلم أن المقصود بالاستخارة إذا صلى مرة ودعا بهذا الدعاء خلاص، معنى ذلك أنك قد أسلمت الأمر لله عز وجل. فإن كان فيه خير فإنه سوف ييسر لك أن تمضي، وإن لم يكن فيه خير فسوف يصرفك عنه أو يصرفه عنك. فلا داعي لتكرار الاستخارة، لا داعي لتكرار الاستخارة والله أعلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في صلاة التسبيح. قال: حدثنا أحمد بن محمد بن موسى قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا أكرمة بن عمار أنه قال: حدثني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أم سليم غدت على النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: علمني كلمات أقولهن في صلاتي. فقال: كبر الله عشرا وسبح الله عشرا واحمديه عشرا ثم سلي ما شئت يقول نعم نعم. وفي الباب عن ابن عباس وعبد الله بن عمرو والفضل بن عباس وأبي رافع رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: حديث أنس حديث حسن غريب، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم غير حديث في صلاة التسبيح، ولا يصح منه كبير شيء. وقد رأى ابن المبارك وغير واحد من أهل العلم صلاة التسبيح وذكر الفضل فيه. قال أبو عيسى: وحدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال: حدثنا أبو وهب قال: سألت عبد الله بن المبارك عن الصلاة التي يسبح فيها قال: يكبر ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ثم يقول 15 مرة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ثم يتعوذ ويقرأ بسم الله الرحمن الرحيم وفاتحة الكتاب وسورة، ثم يقول 10 مرات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ثم يرفع فيقولها عشرة، ثم يرفع رأسه فيقولها عشرة، ثم يسجد فيقولها عشرة، ثم يرفع رأسه فيقولها عشرة، ثم يسجد الثانية فيقولها عشرة، يصلي أربع ركعات على هذا، فذلك 75 تسبيحة في كل تسبيحة في كل ركعة، يبدأ في كل ركعة 15 تسبيحة، ثم يقرأ ثم يسبح عشرة، فإن صلى ليلا فأحب إلي أن يسلم في كل ركعتين، وإن صلى نهارا فإن شاء سلم وإن شاء لم يسلم. قال أبو وهب: وأخبرني عبد العزيز هو ابن أبي رزمة عن عبد الله أنه قال: يبدأ في الركوع بسبحان ربي العظيم، وفي السجود بسبحان ربي الأعلى ثلاثا، ثم يسبح التسبيحات. قال أحمد بن عبدة: وحدثنا وهب بن زمعة أنه قال: أخبرني عبد العزيز وهو ابن أبي رزمة أنه قال: قلت لعبد الله بن المبارك: إن سهى فيها أي يسبح في سجدتي السهو عشرا عشرا؟ قال: لا، إنما هي 300 تسبيحة. الحديث الذي ذكره الترمذي الحقيقة لا علاقة له بصلاة التسبيح. صلاة التسبيح يعني هذا قد يقال في الاستفتاح، والنبي كان يقول في الاستفتاح في صلاة الليل صلى الله عليه وسلم، يقول: سبحان الله عشرا، والحمد لله عشرا، والله أكبر عشرا، ولا إله إلا الله عشرا، ويستعيذ عشرا عليه الصلاة والسلام. لكن الوارد في صلاة التسبيح هو حديث ابن عباس وحديث الفضل وحديث العباس وحديث أبي رافع وحديث ابن عمر، عدد من الأحاديث اختلف أهل العلم فيها، فمنهم من أثبتها مثل عبد الله مبارك وهو من أئمة الحديث، وإسحاق بن راهويه كذلك، وجملة من أهل العلم، جملة ذكرهم الحافظ ابن حجر. الإمام أحمد ضعف الحديث، فلما قيل له هذا كذا قال الحافظ ابن فتح، لما قيل له إنه يرويه المستمر بالريان قال، فتعجب أحمد وقال: كذاك شيخ ثقة. قال ابن حجر عليه رحمة الله: هذا يدل على رجوعه، أن تضعيف الحديث، هذا كلام الحافظ في الفتح. وألف بعض أهل المصنفات منهم الظاهر بن ناصر الدمشقي، ومن المعاصرين من صحح الحديث الشيخ الألباني والشيخ مقبل بن هادي الوادعي وجملة، وفي الحقيقة من يعني من المجاوزة أن يقول الإنسان أن هذا الحديث موضوع مثلا، هذا غير صحيح. الحديث من وقف على طرقه وتأملها وجد أنه حديث حسن، حديث حسن. وقد علمه النبي العباس ليه؟ لأن العباس لم يكن عنده، ما كان يحفظ القرآن كثيرا، أسلم في الثامنة رضي الله عنه، فالنبي علمه شيئا يعني مثل ما علم النبي عليه الصلاة والسلام ذاك الرجل قال: يا رسول الله إني لا أحسن إيش، أنا أقرأ القرآن يعني فاتح، قال سبحان الله والحمد لله، نفس ما جاء في هذه الأحاديث: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وروى ابن أبي شيبة المصنف أو عبد الرزاق أن علي كان إذا قام إلى الثالثة في الفريضة يقول بعد الفاتحة: سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر. فالمقصود أنه يعني لا ينبغي رد الحديث لأجل أنه يقول أنه يخالف المعروف من الصلاة، فصلاة الكسوف في كل ركعة ركوعان، وجاءت على خلاف الصلاة المعروفة. فمثل هذه الأحاديث إذا ثبتت لا ترد بالرأي، لا ترد بالرأي. فالأظهر والله أعلم أنها صلاة ثابتة، أن صلاة التسبيح ثابتة، ومن أراد أن يتأكد فليرجع إلى طرق هذه الأحاديث. جاء عن عباس وعن ابن عباس، بل ذكر ابن منقن، وابن منقن في هذا في البدر المنير ذكر أن ابن عباس كان يصليها بعد الجمعة، وابن ملقم من أهل العلم الثقات، فلا يمكن أن يذكر هذا عن ابن عباس. ما رأيت له إسنادا، لكنه لا يذكره إلا هو قد وقف على شيء، فقالوا هكذا جزم. كان ابن عباس يصليها بعد صلاة الجمعة، كان ابن عباس. والأظهر والله أعلم الصفة الواردة في حديث العباس وابن عباس وأبي رافع وابن عمر، والصفة الواردة أنه بعد أن يفرغ من الصورة يقرأ الفاتحة وصورة يسبح 15 مرة، هذا هو قائم، فإذا ركع سبح 10 ثم يرفع ويسبح 10 ثم يسجد ويسبح 10 ثم يجلس ويسبح 10 ثم يسجد ويسبح 10 ثم يرفع ويجلس جلسة الاستراحة ويسبح 10 وهكذا في كل ركعة 75 تسبيحة، في كل ركعة 75 تسبيحة. نعم. قال أبو عيسى حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا زيد بن حباب العكلي قال حدثنا موسى بن عبيدة أنه قال حدثني سعيد بن أبي سعيد مولى أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبي رافع أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس يا عمي ألا أصلك ألا أحبوك ألا أنفعك؟ قال بلى يا رسول الله. قال يا عمي صل 4 ركعات تقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وسورة، فإذا انقضت القراءة فقل الله أكبر والحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله 15 مرة قبل أن تركع، ثم اركع فقلها 10، ثم ارفع رأسك فقلها 10، ثم اسجد فقلها 10، ثم ارفع رأسك فقلها 10، ثم اسجد فقلها 10، ثم ارفع رأسك فقلها 10 قبل أن تقوم، فذلك 75 في كل ركعة، وهي 300 في 4 ركعات. ولو كانت ذنوبك مثل رمل عالج غفرها الله لك. قال يا رسول الله من يستطيع أن يقولها في يوم؟ قال فإن لم تستطع أن تقولها في يوم فقلها في جمعة، فإن لم تستطع أن تقولها في جمعة فقلها في شهر. فلم يزل يقول له حتى قال فقلها في سنة. قال أبو عيسى هذا حديث غريب من حديث أبي رافع. هنا الحديث يعني حديث حسن كما ذكرت آنفا، وجاء من حديث أبي رافع وحديث العباس وحديث ابن عباس وحديث ابن عمر عند الحاكم. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو سامة عن مسعر والأجلحي ومالك بن مغول عن الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة أنه قال قلنا يا رسول الله هذا السلام عليك قد علمنا، فكيف الصلاة عليك؟ قال قول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. قال محمود قال أبو سامة وزادني زائدة عن الأعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه قال ونحن نقول علينا معهم. وفي الباب عن علي وأبي حميد وأبي مسعود وطلحة وأبي سعيد وبريدة وزيد بن خارجة ويقال بن جارية وأبي هريرة رضي الله عنهم. قال أبو عيسى حديث كعب بن عجرة حديث حسن صحيح، وعبد الرحمن بن أبي ليلى كنيته أبو عيسى وأبو ليلى اسمه يسار. نعم. حديث كعب بن عجرة حديث صحيح، وهو يدل على يعني صفة الصلاة، صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال وعلمنا كيف نصلي ما فكيف نصلي عليه. جاء هذا عن عدد من الصحابة في البخاري ومسلم، وجاء في حديث فضالة بن عبيد خارج الصحيح كيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا، كيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا. فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وفي رواية على آل إبراهيم. في رواية قال كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وفي رواية قال كما صليت على، كلها في الصحيح كما صليت على آل إبراهيم. وشيخ الإسلام قال لا يقول اللهم صل على إبراهيم كما صليت على إبراهيم، لا، إنما يقول كما صليت على آل إبراهيم، وهذا لأمرين، لأنه ربما أولا أنه لم يقف على، وهذا بعيد أنها في الصحيح وهي في البخاري، أو ربما أنه يقول إن المشبه به يكون أفضل من إيش، من المشبه، فلذلك كيف نقول اللهم كما صلى ومحمد أفضل. والصواب الله أعلم أن كما هنا ليس المراد بها الكاف، ليس المراد بها التشبيه، وإنما هي كما قال تعالى كما كما أرسلنا فيكم رسولا منكم، أي من أجلي، أي من أجلي. فقوله اللهم صل على محمد وآل محمد كما، أي من أجل أنك صليت إيش على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وإلا فمحمد لا ريب هو خير الأنبياء وأفضل، وأفضل الأنبياء وهو خليل الله، كما أن إبراهيم خليل، خليل الله. هل تجب الصلاة على النبي عليه الصلاة؟ إلى هذا ذهب الشافعي والإمام أحمد، بل منهم من جعلها ركن، منهم من جعلها، لا، جعلها من أركان الصلاة، وذهب بعض العلم إلى أنها مستحبة وليست واجبة. وفصل بعضهم فقال إن اكتفى بالتشهد وأراد السلام فلا يجب عليه، أما إذا أراد الدعاء فلا يدعو إلا بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يجب عليه إيش؟ أن يصلي على النبي. يعني إذا قرأ التشهد وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله وأراد أن يسلم فسلم صلاته صحيح، لكنه إذا أراد الدعاء فليس له أن يدعو قبل أن يصلي، يجب عليه أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما يريد أن يدعو به. وعلى كل حال الصلاة على النبي في الصلاة هي مكملة للصلاة، هي مكملة للصلاة، ومن صلى عليه فصلاته أكمل ممن ترك الصلاة عليه، من صلى عليه صلى الله عليه وسلم فصلاته أكمل ممن ترك الصلاة عليه. واحتج أولئك الذين قالوا إنه لا، إنها لا تجب بقول ابن مسعود فإذا قلت ذلك، أي التشهد لما علمته تشهد، فقد قضيت ما عليك، إذا قلت ذلك فقد قضيت ما عليك، هذا دليلهم على أنها، على أنها ليست واجبة. وقال بعض أهل العلم منهم الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله والشيخ الألباني رحمه الله أنه يصلى على النبي في التشهد الأول، يصلى على النبي، وقد جاء هذا عن ابن عمر، قد جاء هذا عن ابن عمر في في في في صحيح ابن خزيمة وفي في وفي أحد المصنفات، في أحد المصنفات. فإن صلى على النبي في التشهد الأول فهذا حسن أيضا، إذا صلى عليه في التشهد الأول فذلك حسن. قال رأيت لبعض أهل العلم أنه يقول إن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الصيغة لا تكون إلا داخل الصلاة، إن الصلاة عليها اللهم صل على محمد وآل محمد ما تكون إلا داخل الصلاة. واحتج لذلك بأن عامة الذين يصنفون في الحديث وغيره ما يقولون إذا أرادوا الصلاة على النبي، ما يقولون اللهم صل على محمد وآل محمد، يقولون صلى الله عليه وسلم، ما هم يقولون هذا. والذي يظهر لي والله أعلم أنه لو صلى عليه خارج الصلاة بهذه الصيغة فهذا حسن، فهذا حسن. أما الكتابة فالغالب فيها الاختصار، الغالب فيها إرادة الاختصار. ورأيت ذلك أيضا للشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله أنه قال يقول اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم، وأن ذلك ليس خاصا بالصلاة، وأن ذلك ليس خاصا بالصلاة، وإلا حتى الشيخ ناصر الألباني رحمه الله رجح أن ذلك خاص بالصلاة، رجح أن ذلك خاص بالصلاة، أي يقول الله إذا أراد أن يصلي يعني اللهم صل على محمد آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك، يقول هذا خاص بالصلاة، واحتج بما ذكرته آنفا أن من وقف عليه رحمة الله على ما كتبوا من كتبوا في الحديث فإنهم لا يقولون إيش، والجواب عنه ما تقدم والله أعلم. نعم، لعلنا نقف إلى هذا حد، وفق الله الجميع لما يحبه ورضاه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.